بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف بنا الحديث أيها الإخوة في الليلة الماضية عند كتاب الطلاق. تفضل. كتاب الطلاق، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب، طلاق هو حل عقد النكاح من قبل الرجل، والطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة كما يقول العلماء، يعني قد يكون الطلاق محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، لكن الأصل فيه هو الإباحة والكراهة على خلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى. يكون الطلاق محرما كما سيأتي معنا إذا كان في وقت الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه. الطلاق هنا محرم لأنه طلاق في غير الموعد الذي حدده الله سبحانه وتعالى. يكون الطلاق مكروها في حالة ما إذا كانت العشرة مستقيمة ويترتب على الطلاق ما يترتب من تشتت الأولاد ونحو ذلك. يكون الطلاق مباحا فيما إذا كانت العشرة غير مستقيمة بين الزوجين. يكون الطلاق مستحبا في حالة ما إذا كانت المرأة يلحقها ضرر كبير من الرجل، فلو لم يطلق الرجل لخالعته، فهنا يستحب له أن يطلقها لإزالة الضرر عنها. هل يكون الطلاق واجبا؟ نعم، قد يكون واجبا. متى يكون الطلاق واجبا؟ يكون في حالة المولي إذا لم يرجع إلى زوجته كما سيأتي معنا، يعني إذا حلف الرجل أن لا يقرب زوجته أكثر من 4 أشهر فهذا يسمى الإيلاء. فإذا تمت الأربعة إما أن يراجع امرأته أو يجب عليه أن يطلق كما سيتبين معنا. تفضل. المؤلف الآن يريد أن يبين معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني ما هو الطلاق للعدة؟ نعم. وطلاقوهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. إذن الطلاق أو الوقت المشروع للطلاق أو ما يسميه العلماء الطلاق السني هو طلاق الحامل والطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه. أما إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق محرم، يعني الرجل يأثم لمخالفته أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل من المسائل التي يتهاون فيها كثير من الناس، فبعض الناس مباشرة يوقع الطلاق دون أن يتأمل، دون أن ينظر هل هذا الوقت وقت مشروع للطلاق أو لا، وتأملوا في حكمة الشارع حينما نهى عن طلاق الحائض. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: معلوم أن المرأة يلحقها تغير في نفسيتها في هذا الوقت، ولهذا فإن الأولى أن يصبر الرجل، بل الواجب حتى يذهب عنها هذا العارض، لأنها ربما ترجع لحالتها الطبيعية. ثم نحن إذا قلنا للرجل لا تطلق هذا الوقت، انتظر أسبوعا مثلا أو نحو ذلك، هذه الفترة التي سينتظر ربما يرجع عن الطلاق، أيضا ربما يعني يحصل بينهما ما يدعوه إلى عدم الطلاق. كل هذه من حكم الشارع التي ندرك بعضها ويخفى عنا بعضها، ولهذا نقول لا يجوز الإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه، إنما يطلقها إذا كانت طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، أو إذا كانت حاملا كما جاء ذلك في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ما دام أن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة طلاق الحائض، يعني أصبحت أو أصبح كثير من الناس يستمع إلى فتاوى العلماء أو الإذاعات أو نحو ذلك أو القنوات فيتساهل في هذا الأمر، يقول لي طلق حائض لا يقع طلق الحائض. نحن نقول بالإجماع أن طلاق الحائض محرم، لكن عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على أن طلاق الحائض يقع، بل على هذا الأئمة الأربعة، بل قد حكي الإجماع على هذا. يعني لو قلنا 90% من العلماء يقولون الطلاق يقع كانت النسبة قليلة، إنما أقول هذا القول لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، يبحث عن عالم يفتي له أو نحو ذلك. وظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه، بارك الله فيك، وظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن طلاق الحائض يقع لأمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والرجع إنما تكون من طلاق، والأمر الثاني أنه صح عن نافع وهو الراوي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال احتسبت عليه طلقة. لكن مثل هذه المسائل الكبار، مسائل الطلاق سواء طلاق الحائض أو طلاق الثلاث كما سيأتي معنا، لا ينبغي لها أن يتصدى لها أمثالنا من طلبة العلم، وإنما تحال هذه المسائل إلى العلماء الكبار. يعني ما الذي يضرك حتى ولو كنت قرأت المسألة وقرأت فيها أن تقول اذهب فاسأل العالم الفلاني حتى تنضبط أمور الناس؟ نعم. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القارينة على ذلك. صيغ الطلاق تنقسم إلى نوعان، صيغ صريحة وصيغ كناية، وهذا الأمر في أكثر العقود عندنا صيغ صريحة وصيغ كناية. فأما صيغ الطلاق الصريحة فهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله أن يقول طلقتك، هذا صريح في الطلاق. هل هناك فرق بين صيغ الطلاق الصريحة وصيغ الطلاق الكناية؟ نعم هناك فرق. الإنسان يترفض بصيغة الطلاق الصريحة وأصرحها طلقتك أو أنت طالق، فهنا يقع الطلاق، لا ينظر إلى نيته وإلى القرائن. أما صيغ الكناية كأن يقول، يعني صيغ الكناية هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، كأن يقول اذهبي إلى أهلك، هذه محتملة أليس كذلك، أو لا حاجة لي بك، أو نحو هذه العبارات. هل يكون هذا طلاقا؟ يكون طلاقا بشرطين، إما أن ينوي الطلاق، يعني هو قال اذهبي إلى أهلك ونيته أنه طلقها فهذا طلاق، أو تدل القرينة على أن مراده الطلاق. واضح إخوان؟ تفضل. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى ورد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ نعم، هذه مسألة أخرى أيضا. يقع الطلاق منجزا يعني أو منجزا، يقول طلقتك مباشرة أو أنت طالق، هنا يقع الطلاق في الحال. واضح؟ لما يقول أنت طالق أو طلقتك يقع الطلاق في الحال، ويقع أيضا معلقا. ما معنى معلقا؟ التعليق أن يعلق حصول الطلاق على حصول أمر آخر، قد يكون الأمر الآخر وقت من الزمن، كأن يقول إذا بلغنا آخر الشهر فأنت طالق، أو إذا جاء مثل شهر رمضان فأنت طالق، هذا تعليق الطلاق على زمن، أو على حدث، كان يقول إذا حضر أخوك من السفر فأنت طالق، أو على فعل، كان يقول إن فعلت كذا فأنت طالق. هذا عند جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى يقع الطلاق. بعض العلماء رحمه الله تعالى يفرقون بين أمرين وهم القلة كما قلت، حتى يكون الإنسان محتاطا في أمره، لأن بعض الناس يعلق الطلاق على ما كبر وما هب وما دب، وهذا لا ينبغي، أمر الطلاق أمر عظيم. بعض الناس يقول مثلا لامرأته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، أو يقول لصديقه إن لم تفعل كذا فامرأتي طالق، وهذا فيه استهتار وفيه لعب بهذه الشريعة العظيمة. ينبغي للإنسان أن لا يتلفظ بهذه الألفاظ. فعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن الطلاق يقع، يعني عامة أهل العلم لو قال الرجل امرأته إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرجت، يقولون وقع الطلاق بغض النظر عن قصده وماذا أراد. ذهب إلى هذا عامة، يعني أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم رحمه الله تعالى كشيخ الإسلام يقول نفرق بين أمرين، بين أن يكون قصده إيقاع الطلاق، وبين أن يكون قصده الحث أو المنع. أحيانا الإنسان يعلق الطلاق يريد إيقاع الطلاق، يقول مثلا إذا حضر أخوك فأنت طالق، وهو يقصد ذلك حتى تذهب معه مثلا، أو نحو هذه المقاصد، أو يقول مثلا إذا فعلت مثل أمر محرم والعياذ بالله فأنت طالق، وهو يقصد إيقاع الطلاق. وأحيانا يقول هذه الكلمة بقصد الحظ أو المنع، مثلا يريد أن يرغبها في عدم الخروج من المنزل فيقول إن خرجت فأنت طالق، وهو لا يريد إيقاع الطلاق وإنما يريد حظها على عدم الخروج. أو يقول إن لم مثلا تفعلي كذا فأنت طالق، إن لم مثلا تعودي أمي فأنت طالق، وهو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد حظها على عيالة أمه. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان قصده الحظ أو المنع فإن الطلاق لا يقع، وإنما يكون حكمه حكم اليمين، بحيث إذا فعلت يكفر كفارة يمين. لكن مع ذلك أعود فأقول عامة أهل العلم يرون أن الطلاق يقع بكل حال، ولهذا فإن الإنسان ينبغي ألا يستهين بهذه الألفاظ. لست محتاجا أن تكرم ضيفك بأن تعلق بالطلاق أو تحلف بالطلاق أو نحو هذه العبارات، لست محتاجا أن تجعل الطلاق مبتذلا تتلفظ به في كل وقت وفي كل حال. نعم. الطلاق البائن والرجعي. ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت له، كان الطلاق في الجاهلية ليس له أمد أو ليس له عدد، يطلق الرجل ويراجع، يطلق ويراجع إلى غير عدد، ولهذا يقع منهم قصد اضرار المرأة، يطلقها فإذا قاربت عدته على الانتهاء راجعها، وهكذا. لما جاء الإسلام من حفظ حقوق المرأة جعل الطلاق محددا بحيث لا يتلاعب به الرجال. قد يكون مثلا يقول قائل لماذا لم يكن الطلاق طلقة واحدة فقط؟ نقول من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس أنه لم يجعل الطلاق طلقة واحدة فقط، لأن أمزجة الناس وآراءهم تتغير، يطلق الرجل اليوم وغدا يندم، تطلب المرأة الطلاق اليوم وغدا تندم، ولهذا جعل الشارع الطلاق ثلاث طلقات. ثلاث طلقات هي كافية للإنسان أن يتأمل وأن يتدبر وأن ينظر في أمره وأن لا يستعجل. فالحر له ثلاث طلقات، فإذا تمت تفضل. فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل الطلقة الأولى أو الثانية، يعني رجل قال لامرأته وهي في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق، هنا تعتد العدة كما سيأتي معنا المراد بالعدة. هذا الطلاق يسمى طلاق رجعي، يعني له أن يراجع المرأة ما دامت في العدة ولو لم ترضى، والمرأة في هذه الحال هي زوجة، لو مات عنها ترثه وتعتد عدة الوفاة. أما إذا طلق الطلقة الثالثة فإن المرأة تصبح بائنة منه بينونة كبرى، يعني لا يجوز له أن يراها ولا ينظر إليها ولا يملك أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجا غيره ووطأها، يعني جامعها هذا الزوج الثاني ثم طلقها، جاز له أن يراجعها لقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، إلى أن قال فإن طلق يعني طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. هذا الزوج الثاني لا يجوز أن يكون قصده التحليل كما سبق معنا، فإن كان قصده التحليل فالنكاح باطل ولا يعتد به، وأيضا لا يكفي مجرد الزواج، لو أنه عقد عليها ثم طلقها ولم يحصل منه جماع فإن هذا الزواج لا يكفي لقول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه لما امرأة رفاعة بن رافع القرظي طلقها الطلقة الثالثة فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فأحبت أن ترجع إلى زوجها وهو اسمه عبد الرحمن بن الزبير وليس الزبير كما يخطئ بعض الناس باسمه، فأحبت أن ترجع إلى زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الجماع. نعم. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض. طيب، الطلاق يقع بائنا، ما هو الطلاق البائن؟ عندنا طلاق رجعي وعندنا طلاق بائن. الطلاق البائن هو الذي لا يملك الرجل أن يراجع المرأة بغير رضاها، واضح؟ أما الطلاق الرجعي فهو الطلاق الذي يملك فيه الزوج أن يراجع امرأته دون رضاها، هذا الطلاق الرجعي. الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين كما سبق معنا، طلاق بائن بينونة كبرى وهو الذي لا تحل فيه المرأة للرجل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقة الثالثة، وطلاق بائن بينونة صغرى. ما هو البينونة أو ما هي البينونة الصغرى كما يقول العلماء؟ إذا طلق الرجل مثلا امرأته طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها، هنا يجوز له أن يتزوجها دون أن يتزوجها زوج غيره، لكن لابد من رضا الزوجة وعقد جديد ومهر جديد. فيقول المؤلف رحمه الله يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها يعني طلاق الثلاث، وهذا بينونة، هذه بائن بينونة كبرى، وإذا طلق قبل الدخول، يعني إذا طلق الرجل. نعم، سيتبين الآن. النوع الثاني قال وإذا طلق قبل الدخول، يعني إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، يعني عقد على المرأة، يعني تملك باللغة الدارجة الآن لكنه لم يدخل بزوجته، هنا يكون الطلاق بائن، يعني هذه البينونة بينونة صغرى أو كبرى، بينونة صغرى يجوز له أن يعقد عليها من جديد، لكنه لا يملك مراجعتها لأنها ليس لها عدة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها لا تعتد منه، وتصبح فاعلا مباشرة. النوع الثالث إذا كان في نكاح فاسد، يعني لو افترضنا أن رجلا تزوج امرأة بدون ولي، وجد الشاهدان وجد الرضا كل شيء إلا الولي. بعض العلماء لا يشترطون الولي، أليس كذلك؟ ولهذا يسمى هذا نكاح فاسد. من باب الاحتياط يلزم القاضي الرجل أن يطلق حتى يقع الطلاق على رأي من يرى أن النكاح صحيح. واضح يا أخوان؟ هذا الطلاق تكون المرأة فيه بائن، يعني لا يملك أن يراجعها. هل هو بينونة صغرى أم كبرى؟ بينونة صغرى. الرابع إذا كان على عوض، يعني إذا طلقها على عوض، طلقها طلقة مقابل أن تدفع له العوض، هنا تكون بائن بينونة صغرى ما لم تكن هذه الطلقة طلقة ثالثة. واضح؟ لكن هذه مسألة، هل الطلاق على العوض له حكم الطلاق من حيث احتسابه، من حيث احتسابه، أم له حكم الخلع؟ الخلع سبق معنا أنه فسخ، بمعنى لا يحتسب، صح ولا لا؟ لكن لو قال طلقتها مقابل أن تعطيني 20,000 ريال مثلا، المذهب يرون أن هذا الطلاق يحتسب. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ولعله الصحيح يرى أن كل فراق بعوض فهو فسخ، يعني هو خلع، سواء قال طلقت أو لم يقل طلقت. نعم. وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، أما قال ذكر عدة قبل، إن أرادوا إصلاحا. يعني لا يجوز الرجل أن يراجع وقصده الإضرار. يعني نحن مثلا أو مثلا القاضي قد لا يملك أن يعلم هل مقصده الإضرار أو لا، لكن هذا المقصد إن خفي على الناس فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لو راجع الإنسان وقصده الإضرار بامرأته فإن هذه الرجعة لا تصح وهو آثم. نعم. والرجيعة حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. يعني المرأة الرجعية مطلقة طلاق رجعي لو أنه طلقها الطلاق الأول والطلاق الثاني وهي في العدة، ما دامت في العدة هنا تسمى مطلقة طلاق رجعي، حكمها حكم الزوجات في كل شيء إلا في القسم، يعني في المبيت، يعني يلزم الرجل أن ينفق عليها ويلزمه السكنة، لا يجوز له إخراجها من البيت، كل شيء إلا المبيت. ولهذا سبق معنا أنه لو مات وهي مطلقة طلاق رجعي أنها ترثه وتعتد عدة الوفاة. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة علمنا أن من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا أن تذهب إلى أهلها، ليس كذلك؟ أو هو يخرجها إلى أهلها، وكل ذلك مخالفة للسنة. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، في مطلع سورة الطلاق، أليس كذلك؟ وعلى هذا فإنه لا يجوز للرجل أن يخرج المرأة من بيتها، ولا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى أهلها، بل تبقى في بيت الزوجية، ويجوز لها أن تتجمل للرجل وكل شيء. وهذا من الحكمة العظيمة لتشريع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، لأن المرأة إذا كانت عند الرجل ومعها أولادها أدعى لأن يحن قلب الزوج فيراجعها، أدعى لأن يرى منها ما يسره فيراجعها. يعني لو تأملنا في الاحتمال العقلي فقط، أليس احتمال مراجعة المرأة التي عند زوجها أكثر من احتمال مراجعة المرأة التي ذهبت إلى أهلها؟ أليس كذلك؟ وهذا ما يجادل فيه أحد. وبهذا نعلم عظيم الحكمة، أو الحكمة العظيمة تشريع الله سبحانه وتعالى حينما أمر بعدم إخراج المرأة المطلقة طلاق رجعيا من بيتها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني يشرع للرجل أن يعلن النكاح، وهذا سبق معنا من حيث الإشهاد ومن حيث الوليمة، وأيضا يشرع له أن يشهد على الطلاق. مثلا طلق امرأته ويأتي إلى فلان وفلان يقول: أشهدكم أني طلقت زوجتي فلانة. وإذا راجعها يشهد أيضا، يأتي إلى فلان وفلان يقول: أشهدكم أني راجعت زوجتي فلانة. كل هذا حتى الله سبحانه وتعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وهذه الأمور من التي يفرق بها كثير من الناس. كثير من الناس يطلق ولا يشهد، يراجع ولا يشهد، وهذا لو لم يكن فيه إلا مخالفة ما شرع الله سبحانه وتعالى لنا لكان كافيا. نعم. وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. الحديث الأول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع، يعني أن الرجل لو طلق أو راجع هو يقول: أنا أمزح، يعني راجع هزلا لا ينظر، بل يعتبر هزله كالجد، فيقع الطلاق وتقع الزواج ونحو هذه الأمور. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث المروي: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا الحديث فيه ضعف أو ضعيف، لكن معناه دلت عليه النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك الأمر في الاستكراه، فلو أن الإنسان أراد مثلا أن يقول أنت، يعني أتى بكلمة مقاربة للطلاق فسبق لسانه فقال طارق، أراد أن يقول طارق مثلا فقال طارق، هذا خطأ، أليس كذلك؟ إذا المرأة صدقت زوجها ولم تكذبه لم يقع طلاقا، ويكون هذا بينه وبين الله. يعني إذا كان كاذبا في ادعاء الخطأ يأثم بهذا عند الله. لو رفعت المسألة للقاضي سيحلف القاضي الزوج أنه أراد أو أنه أخطأ حينما تلفظ بهذا اللفظ، كذلك لو تلفظ عن غير قصد أو كذا. وكذلك الاستكراه، يعني لو أن الرجل أكره على أن يطلق زوجته وتوفرت شروط الإكراه، يعني كان إكراها حقيقيا، كان يقول قال: والله إذا ما طلقت سأقتلك أو سأفعل بك أو سأضربك أو نحو هذه الأمور. هنا لو طلق لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. نعم. باب الإيلاء والظهار واللعان. في مسألة في الطلاق ربما شرح المؤلف عرضا، وهي مسألة الطلاق الثلاث، سبق يعني الماح إليها. الرجل إذا طلق يشرع له أن يطلق طلقة واحدة، يعني الرجل تأمل وفكر واستشار واستخار واتفق هو المرأة ورأى أن الحل هو الطلاق، نقول أول يطلق في طهر لم يجامع فيها ويطلقها وهي حامل. طيب، ثانيا يكون الطلاق طلقة واحدة فقط، يعني يقول أنت طالق، ما يحتاج يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق ألف أو طالق بالمليون أو نحو هذه العبارات. إذا قال هذه العبارات فإنه تعدى ما أمر الله تعالى به. هل يقع ثلاثا؟ لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يرد التأكيد وإنما إراد تكرار الطلاق، هل يقع الطلاق الثلاث؟ عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم، ويحكى عند بعض الناس إجماعا وهو ليس إجماعا، أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتصبح بائنة بينونة كبرى. وهذا القول إن لم يكن هو القول الراجح فهو قول قوي جدا. القصد ليس هو أن نقول هذا هو القول الراجح وهذا القول الراجح، القصد أن نعلم أن المسألة خطيرة. بعض الناس يتلفظ بالطلاق ويقول اذهب عن ابحث عن عالم يفتي أن الطلاق الثلاث واحدة. نحن نقول كما قلت، نحن نفتي مثل هذه الأمور ونتكلم فيها من حيث الفتوى، لكن نتكلم من الأمر عظيم. من بعض الناس لما سمع أن بعض العلماء يجعل الطلاق الثلاث واحدة، أو أن بعض العلماء لا يوقع الطلاق في الحيض أو نحو هذه الأمور، يتساهل. فنقول له احذر، فإن عامة أهل العلم يرون أن الطلاق واقع. نعم. باب الإيلاء والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق. طيب، هذا هو الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ الإيلاء في أصل الأمر هو الحلف، لكن في عرف الفقهاء هو أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته أبدا أو على مدة تزيد على 4 أشهر. يقول والله لا أقربها مثلا سنة أو لا أقربها أبدا، هذا يسمى إيلاء. لا شك أن المولي مخالف، لأن هذه من الحقوق الواجبة بين الزوجين، ليس كذلك؟ لكن ما هو حكمه؟ حكمه بينه الله تبارك وتعالى. الحق الآن لمن الحق؟ للزوجة، أليس كذلك؟ فإذا أسقطت الزوجة حقها وقالت أنا راضية بهذا الأمر نتركه. إذا طالبت المرأة بحقها فإن الرجل يلزمه القاضي يضرب له أمدا، يعني يحدد له 4 أشهر. إذا مضت 4 أشهر استدعاه، فإما أن يراجع زوجته أو يجامع زوجته، وإذا وطأها هنا يكون قد خالف اليمين التي حلفها، أليس كذلك؟ صح، فيلزمه كفارة يمين لأنه حلف على أمر ولم يفعله، أليس كذلك أخوان؟ إما أن يجامع ويكفر كفارة يمين، فإن أبى يلزمه القاضي بالطلاق، وهذا الذي قلنا فيه الطلاق واجب. يعني لا تطلق على الصحيح من كلام العلماء بمجرد مضي المدة، وإنما لابد أن يطلق الزوجة. واضح يا أخوان؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى، تفضل، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. دعونا نتأمل في هاتين الآيتين يسيرا، كيف أن العلماء رحمهم الله تعالى يستنبطون الأحكام من الآيات في نوع معين من ما يذكرونه، هو الاستنباط من خواتيم الآيات، يعني مناسبة الأسماء الحسنى للآية. الأمر الأول، تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن رجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، وهذا في ترغيب على الرجعة، أليس كذلك؟ في حث الله غفور رحيم راجع، بينما في الطلاق قال فإن الله سميع عليم، هذا أقوى، أليس كذلك؟ الأمر الآخر، استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم حكمين ظاهرين. الحكم الأول قالوا إن الطلاق أو لا يقع إلا بتطليق الرجل، لا يقع بمجرد مضي المدة، إذا مضت 4 أشهر تطلق المرأة. بعض العلماء قال إذا مضت 4 أشهر مباشرة تطلق المرأة، واضح إخوان؟ يعني بعضهم قال إذا مضت 4 أشهر والزوج لم يراجع تطلق المرأة مباشرة، والصحيح أنها لا تطلق، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن عزم الطلاق، لا بد أن يطلق، واضح؟ الأمر الثاني وهو الدقيق، أن العلماء قالوا إن الطلاق لا بد له من تلفظ، لا يكفي فيه النية، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني يسمع تلفظهم، واضح؟ استدل العلماء من القرآن من هذه الآية على أن الطلاق لا بد فيه من تلفظ. نعم. الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، يعني الطلاق أو الظهار فيه تفصيلات، لكن هو باختصار عند أهل العلم رحمه الله تعالى هو أن يحرم الرجل أو يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ومثل هذه العبارات كان يقول أنت علي كيد أمي مثلا أو كرجل أمي. قال العلماء أيضا ومثله لو حرم أو شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، أخته أو عمته أو خالته. لا شك أن جانب الأم أعظم، لكن العلماء مثل الحنابلة في المذهب ألحقوا المحرمات على الإنسان في التأبيد في الظهار، يعني قالوا إن الإنسان لو قال لامرأتي أنت علي كظهر أختي فهذا ظهار. الظهار تفضل، فهو منكر وزور، يعني من حيث الحكم الشرعي هو منكر وزور. منكر، تأملوا في الآية وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا، هل هناك فرق بين المنكر والزور؟ نعم هناك فرق، هم يقولون منكرا لأنهم المستنكر أن يشبه الرجل زوجته التي أباحها الله له بأمه، أليس هذا من أعظم المنكر؟ صح. وزورا هذا في خلاف الواقع من حيث الشرع، هل الزوجة كالأم؟ لا، هذا زور. إذن الظهار من حيث الأصل لا يجوز، لا يجوز الإنسان يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، لأنه أتى قولا أو منكرا من القول وزورا كما قال الله تبارك وتعالى. لكن إذا قال الإنسان لامرأتي أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو نحو هذه العبارات، ما الذي يترتب على هذا الظهار؟ تفضل. ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل لها، لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. طيب، الزوجة لا تحرم بالظهار لأن الظهار لا يقول حكم شرعي الحقيقة، أليس كذلك؟ لكن لا يجوز للرجل أن يراجع أو أن يمس امرأته حتى يكفر كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر رقبة من قبل أن يتماسا إلى آخر الآيات. إذن الأمر الأول يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، يعني لو أفطر يوم انقطع التتابع فيلزمه الإعادة، لكن لو وافق مثل يوم عيد أو يوم يحرم صيامه فإن هذا لا يقطع التتابع على الصحيح. إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. واضح إخوان؟ طيب، هذا ما يتعلق بالظهار باختصار. ما حكم لو أن الإنسان قال لامرأته أنت علي حرام؟ ما قال أنت ظهار، لكن إذا حرم الإنسان امرأته على نفسه، العلماء أو المذهب الحنابلة يقولون إن هذا ظهار ويعطونه حكم الظهار. والصحيح والله أعلم أن الإنسان إذا حرم امرأته على نفسه فإن ذلك يرجع إلى مقصده. يعني ننظر، إذا كان يقصد الظهار فهذا ظهار له حكم الظهار، إذا كان يقصد الطلاق فهذا كناية الطلاق، صح؟ إذا كان يقصد التحريم المجرد فهذا كفارته كفارة يمين، كما قال الله تبارك وتعالى: أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله الرحيم قد فرض الله لكم، يعني قد شرع الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها فيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. يعني نعود هذا باختصار فنقول إن تحريم الإنسان عن أشياء الحلال على نفسه لا يخلو من أمرين: تحريم الإنسان الأشياء التي أباحها الله تبارك وتعالى له لا يخلو من أمرين، إما أن يكون تحريم الزوجة، وهذا ذكرنا حكمه على الصحيح، المذهب العلماء الحنابلة يرون أن هذا ظهار، والصحيح التفصيل الذي ذكرته والله أعلم. أما إذا حرم الإنسان على نفسه أي شيء ما سوى الزوجة فإن هذا فيه كفارة اليمين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وكما مر أيضا في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليه الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. اللعان، الآن الرجل إذا اتهم رجلا أو امرأة بالزنا، اتهم الإنسان رجلا أو امرأة بالفاحشة، ما الذي يجب عليه؟ إما أن يحضر 4 شهود يشهدون على ما ذكر، أو يكون هذا قذفا يوجب حد القذف، أليس كذلك؟ واضح إخوان؟ باختصار، الإنسان إذا قذف إنسان بفعل الحرام إما أن يحضر 4 شهود الذين يشهدون بهذا، أو يصبح هذا قذفا فيجب عليه حد القذف. ما هو حد القذف؟ كم جلدة؟ 80 جلدة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلى آخر الآية. لكن لما كان الزوج في الغالب أو الأصل أنه لا يرمي زوجته بمثل هذا إلا وهو مستيقن، يعني لا يمكن في الأصل أن يكون قصده تشويه سمعتها أو الضرار بها، لأن الضرر يلحقه، أليس كذلك؟ يعني يلحقه ضرر إذا كانت إذا رمى امرأته بالزنا. فمن تخفيف الله تبارك وتعالى أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنا لن يستطيع أن يأتي في الغالب الشهود، لأن الأمر عسير. يعني يذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا: لا نعلم أنه أقيم حد الرجم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم بالشهود، شبه مستحيل، لأنه لا بد يشهدوا على الواقعة بتفصيل بالدقة، وهذا يعني يكاد يتعذر. فمن تخفيف الله تبارك وتعالى أنه شرع اللعان. كيف اللعان؟ اللعان ذكر الله سبحانه وتعالى صفته في سورة النور. تفضل. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور ما هي الآيات؟ الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ثم لم يتأملوا في سياق الآيات، لأنه بعد ما ذكر رمي المحصنات قال والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ما عنده أحد يشهد، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الصفة كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور. تفضل. فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يقول أشهد بالله إنها لزانية، أشهد بالله إنها لزانية، أشهد بالله إنها لزانية، يسمي المرأة. ثم الخامسة لما يشهد بأنها زانية يقول وأن لعنة الله علي والعياذ بالله إن كنت من الكاذبين. واضح؟ كل هذا من باب تغليظ حتى يتساهل الأمر في نفسه في هذا الأمر. طيب، هل إذا قال الرجل هذا الأمر يثبت الزنا على الزوجة ومن ثم ترجم؟ لا، الشارع حفر حقوقها، إما أن تعترف وهنا يكون لها حكم المقرة في الزنا، أو تنكر ذلك فتلزم باللعان، تأتي هي وتشهد خمس شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما افتراني به، أشهد بالله إلى آخره، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله علي إن كنت، يعني تقول هي إن كنت كاذبة. واضح إخوان؟ طيب، قد يقول قائل ما دام أن الرجل مثلا رأى امرأته على الزنا والعياذ بالله، يعني لماذا لا يطلقها وتنتهي المشكلة؟ صح؟ نقول قد يكون له غرض في الطلاق في اللعان، وهو أنه يريد أن ينفي الولد، يعني هو يقول هذا الولد الذي نشأ ليس ابني، هل يمكنه أن ينفيه اعتباطا؟ لا يجوز له أن ينفيه اعتباطا، فيضطر أن يلاعن وينفي الولد. واضح إخوان؟ تفضل. ما الذي يترتب على اللعان؟ فإن تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب. ما هو الحد الذي يسقط عنه؟ حد القذف. واندرأ عنها العذاب، ما هو العذاب؟ ها؟ الرجم. نعم. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، يعني هذا التحريم تفارق المرأة الزوج، لا يأخذ شيء من المهر، ما يأخذ مال يعني، وتكون هذه الفرقة وهذا التحريم مؤبدا إلى يوم القيامة، يعني لا يجوز له أن يراجعها حتى ولو تزوجت غيره، لأن الذي كان بينهما أمر عظيم لا يمكن أن يراجعها. نعم. وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. يعني يكون هذا الولد لا ينسب إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه. واضح إخوان؟ في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل في كتاب العدد. نعم. إيه؟ كيف؟ لماذا فرق بين، لماذا فرق؟ هذا أمر جيد، يعني لماذا قال العلماء، لماذا قال الله تبارك وتعالى في شأن الرجل أن لعنة الله عليه، ذكر اللعن، وأما المرأة ذكر الغضب، أيهما أشد، اللعنة والغضب؟ الغضب أشد، الغضب أشد. قالوا فلأن المرأة يعني يغلب على الظن أن الرجل يكون صادقا، فكان التشديد عليها أكثر، ولهذا يقول العلماء، فاتنا أن نذكر ذلك، يقول العلماء يشرع للقاضي أو لمن يحضر هذا اللعان أن قبل أن يبدأ الرجل بالملاعنة أن يذكره ويحذره من الكذب، ويقول عذاب الله في الدنيا أسهل من عذاب الآخرة، لأنه لو امتنع عن اللعان ترتب عليه الجلد، صح ولا لا؟ فإذا أصر الرجل ولاعا يأتي إلى المرأة ويقول عذاب الله في الدنيا حتى الرجم أسهل من عذاب الآخرة، فإن أبت كان لها اللعان. طيب هنا سؤالان، يعني الأخ هذا أتى بسديين للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تفسير سورة صاد وتفسير سورة الأحزاب، ويقول ضع أسئلة وهذه جوائز. فالسؤال الأول الآن مر معنا أن اللعان يترتب عليه فرقة مؤبدة، صح؟ سبق معنا فرقة أخرى مؤبدة حكم فيها بعض الصحابة، ما هي؟ تذكرون يا إخوان؟ فرقة مؤبدة إذا حصلت لا يجوز الرجل أن يراجع أو يتزوج امرأته أبدا، تذكرون يا إخوان؟ ذكرناها بالأمس أو قبل الأمس أو الأسبوع الماضي، الرجل الذي تزوج في العدة ماذا قضى عمر رضي الله عنه؟ أن لا يتزوجها أبدا. طيب هل يقع الطلاق بمجرد، هل يقع الفرقة بمجرد مضي 4 أشهر إذا لاعن الرجل، إذا أودى الرجل من امرأته هل يقع الفراق بمجرد 4 أشهر؟ سم لا بد أن يطلق. سم. طيب السؤال الثاني، الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا تكون زوجة في كل شيء إلا في شيء واحد، أو تجب لها جميع الحقوق إلا حقا واحدا، فما هو هذا الحق؟ سم. حق المبيت. تفضل. ونعتذر الأخوة، يعني يمكن ما عدلنا، لكن الله يغفر لنا ويرحمنا.